بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا. قلت: فلما كتب على المسلمين وصية، أو فلما أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغور بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع. قلت: فكيف أمر الناس بالوصية وفي حديث ابن نمير؟ قلت: كيف كتب على المسلمين وصية؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي وأبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حاء، وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وبهذا الإسناد مثله. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت: متى أوصى؟ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد في هذه الحديث دليل على أنه من ليس عنده شيء فليس عليه وصية، ولا لم يكن عنده مال وليس له شيء فليس عنده وصية. في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يورث، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. والأرض التي حصلته في الخيبر أوقفها عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت فاطمة رضي الله عنها وهي سيدة نساء أهل الجنة، جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. قد روى ما يقول من عشرة من الصحابة، خفي عليها ولكنها لم تزل رضي الله عنها بقي في خاطرها شيء تطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هاجرة أبا بكر رضي الله عنه والحق مع أبي بكر رضي الله عنه. وبدليل على أن الإنسان ولو كان منزلته عالية قد يغلط وقد يخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لو كان يورث لكان لفاطمة النصف وكان العباس الباقي، وكان لزوجاته الثمن، ولبنت فاطمة النصف والباقي عم العباس لو كان يورث، لكنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال اخبرنا الانبياء ما يورثون الدنيا، ما يورثون الدنيا وانما ورثوا العلم كما في الحديث، العلماء ورثوا الانبياء، والانبياء لم يورثوا دينارا ولا جنه وانما ورثوا العلم، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه، ما بقي عليهم في الصدقه فلا يورثون. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى قال اخبرنا اسماعيل بن علي عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد قال: ذكروا عند عائشه رضي الله عنها ان عليا كان وصيا، فقالت: متى اوصي اليه؟ فقد كنت مسندته الى صدري، او قالت حجري، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري. نعم، انخنث يعني سقط وما لا. وما شعرت أنه مات، فمتى أوصي إليه؟ وهذا فيه الرد على الشيعة والرافضة الذين يقولون إن علي هو الوصي والنبي أوصى إليه بالخلافة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم ظلمة مغتصبون للخلافة. هذا من اختلاف الرافضة وأباطيلهم وضلالاتهم، نسأل الله العافية. نعم. حدثنا سعيد المنصور وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناقد واللفظ لسعيد قالوا: حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. حتى بل دمعه الحصى. نعم. حتى بل دمع الحصى، فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قال اتوني اكتب لكم كتابا. فقال اتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه أهجر استفهموه. قال دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث، حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسين دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، يعني يهذي، قال أهجر هذا يعني من شدة المرض. نعم. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر الخطاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده؟ قال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا ليكتب الوصية واختلفوا، فقال قوموا عني، ثم خف عليه المرض في يوم السبت والأحد ولم يكتب كتابا، فدل على أنه رأى المصلحة أولا في الكتاب ثم رأى عدم الكتابة، أو أنه أولا أمر بالوحي أمر بالكتابة ثم نسخ قبل الكتابة، ولهذا أنه خف عليه المرض، اشتد عليه المرض يوم الخميس، خف عليه المرض يوم السبت والأحد، ومع ذلك لم يكتب كتاب. في الأول اختلفوا، كان عباس وجماعة يرون أن يؤتى له بالكتف والدواء يكتب لهم كتابا، وعمر وجماعة قالوا لا، يكفينا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يكفينا كتاب الله. ابن عباس تأسف قال إن الرزية كل الرزية، إن المصيبة كل المصيبة، ما منع رسول الله من كتابة الوصية. قال ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت عن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات من آخر سورة الأنعام، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات العشر والوصايا العشر. المعنى أنه عليه الصلاة لو أوصى لأوصى بما أوصى به الله، لا أوصى بكتاب الله. معنى قول المسعود أن أنظر إلى وصية محمد فليقرأ هذه الآيات، المعنى أنه لو أوصى عليه السلام لأوصى بما أوصى الله به، يعني الوصايا العشر. نعم. كتاب النذر. وكذلك أيضا فيها قول عائشة رضي الله عنها سبق في الحديث أنه ما أوصى، لم يوصي، وذكر غيره أنه أوصى كما سبق أنه أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ونقل أخرج المشرك من جزيرة العرب وأجيز الوفد، وذكر غيره أيضا أنه أوصى بالصلاة، وأوصى بكتاب الله، وأوصى بأهل بيته، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، فهذه من الوصايا. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، أما ما يدعيه الرافضة من أن علي هو الوصي فهذا من أبطل الباطل، وفيه دليل على أنه لا يجوز إبقاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، النبي صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا لما أبقى اليهود في خيبر يعملون في المزارع اشتغال المسلمين بالجهاد، ولذلك لم يحدد المدة، قال نقركم على ذلك ما شئنا. ثم بقوا في بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر مدة قصيرة، قد اشتغل بحروب الردة، ثم لما تولى عمر أجلاها إلى الشام وإلى أريحة والتيمنع. كتاب النذر. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتأ سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال والنذر هو الإيجاب، والشرع هو إيجاب أن يجيب الإنسان على نفسه طاعة لم يجبها الله عليه، يجيب الإنسان على نفسه طاعة لم يجبها الله عليه. والنذر أنواع، قد يكون نذر طاعة، قد يكون معصية، قد يكون نذر مباح، وقد يكون نذر اللجاج، وقد يكون معلق، وقد يكون غير معلق. فالنذر المعلق كان يقول لله علي أن أصوم 10 أيام أو أن تصدق بكذا، والنذر هذا المطلق. والنذر المعلق كان يعلقه بشيء، يقول إن شفى الله مريضي لأصومن 10 أيام، أو إن نجح ولدي في الامتحان لأصدقن بكذا، هذا النذر المعلق. إذا حصل ما علق عليه فإنه يفي بالنذر. والنذر اللجاج هو الذي يحمل على التصديق أو التكذيب أو المنع أو الترك، كان يقول إن كلمت فلان فلله علي كذا، يريد أن يمنع نفسه. والنذر المباح كان ينذر ركوب السيارة مثلا أو عدم ركوبها. والنذر المعصية كان ينذر مثلا يشرب الدخان أو يعق والديه، هذا النذر المحرم، أو يشرب الخمر. والنذر الطاعة يجب الوفاء به، إذا كان نذر الطاعة يجب الوفاء به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قد مدح الله الأبرار بوفائهم بالنذر، قد يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وإذا كان نذر معصية فإنه يحرم الوفاء به. وهل يجب عليه كفارة يمين؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال يجب عليه كفارة يمين. أختم بالحديث لا وفاء من نذر أن يعصي الله، معنى الحديث لا وفاء لنذر في المعصية وعليه كفارة يمين. وقيل لا يجب لأن الحديث فيه ضعف، والحديث فيه ضعف. ونذر اللجاج كفر كفارة يمين، وكذلك النذر المطلق هو أن يكفر كفارة يمين، والنذر المباح يخير بين فعله وكفارة يمين. وكذلك النذر الذي لا يملكه كان ينذر أن يتصدق بأن يقف بيت فلان مثلا، هذا لا يملكه، عليه كفارة يمين. والنذر مكروه أو محرم، لأن النبي نهى عن قال إياكم النذر، قال لا تنذروا، فهو نذر. وذلك أن الناذر يجب على الاستطاعة، يجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه، قد يشق عليه وقد لا يستطيع، وينبغي الإنسان أن يفعل الطاعة بدون أن يجب على نفسه شيئا، وهو يدل على الكسل، ويدل على الإنسان لا يفعل إلا إذا أوجب على نفسه. لكن إذا نذر الطاعة فإنه يمدح إذا وفى به، كونه يمدح إذا وفى به لا يدل على أن أصل النذر مستحب، بل هو مكروه أو محرم. كما أن الإنسان إذا وفى دينه يمدح، لكن أصل الاستدانة ليس مرغبا فيها، مثل يستدين ما مرغب فيه، لكن إذا استدان ثم وفى الدين مدح. كذلك النذر مكروه، وإذا نذر طاعة ثم وفى بها مدح على ذلك. نعم. سعد بن عبادة في وصيته. نعم. أيش قال عن سعد؟ قال أحسن إليك. عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. نعم. هذا من الديون التي تقضى على الميت، يقضى الدين على الميت إذا كان له مال من رأس ماله. النذور والكفارات والديون كلها تقضى قبل التركة، وإن لم يكن له مال فإنه يبقى في ذمته، يستحب لوليه أن يقضيه. نعم.

فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج. فقال إعظاما لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، يعني بجنايتهم. نعم، ثم انصرف عنه فنادى، لأن الحديث حكم المحالة، حكم واحد تبع لهم. نعم، ثم انصرف عنه فنادى فقال يا محمد يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا، فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال إني مسلم. فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد، الجزوع هذا أسير ما يصبر. نعم، فناداه فقال يا محمد يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فأسقني. قال هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظبة، وكانت المرأة في العظبة نقص النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتركته حتى تنتهي إلى العظبة، فلم ترغو. قال وهي ناقة منوقة، فقعدت يعني مدربة معلمة. نعم، فقعدت في عجزها ثم زجرت في عجزها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم، يعني علموا بها، نذروا بها علموا. هذه جيدة، هذه امرأة من الأنصار تخلصت من الوثاق ثم ذهبت إلى الإبل، كل ما جاءت بعير يرغو، فإذا رغى أخبر بها وتريد أن تهرب، كل ما جاءت بعير جاء يرغو تركت حتى أتت الناقة سكنت، فجلست في عجزها ثم زجرتها فهربت، فعلموا بها لحقوها ما استطاعوا، سلمها الله. نعم، أحسن الله عليك. نعم، فقعدت في عجزها يعني مؤخرها، في مؤخر الناقة. نعم، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت، ونذروا بها فطلبوا ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية ولا نعم ولا فيما لا يملك العبد. نعم، وهذا في دليل على أن النذر في المعصية ما لا يملكه العبد لا يجب الوفاء به، بل يكفر كفارة يمين. هذه المرأة نذرت أن تنحر العظبة، والعظبة ليست لها، لا تملكها، الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا هذا المعصية، ما هذا جزاؤها؟ جزاؤها أن يحسن إليها وتكرم وتنحر. قالت نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرها تذبحها، هذا جزاؤها، جزاؤها أن تكرمها وتحسن إليها. ولهذا قال لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يكون عادل. فإذا نذر يشرب الخمر أو يشرب الدخان لا يجوز الوفاء به، يحرم عليه الوفاء به. وكذلك إذا نذر أن تصدق في طعام فلان ليس له، لا هذا لا يملكه، ويكفر كفارة يمين. نعم، أحسن الله عليك. ها؟ معصية بدون سبب، بدون سبب، وليظهر الظاهر أنها لا تملكه، هي لا تملكه، ليست لها، نذر في نذر شيء لا تملكه، لو كانت لها ممكن لها أن تذبحها مباح، لكن هي لا تملكها، ولكن ليس من المناسب أن تذبح، المناسب أن تكرم. نعم، نعم، يعني ما يقبل منها الآن يسقط عنها القتل، لكن يبقى الأسر المن والفداء. لو قلتها قبل أن تكون في الوثاق أفلح، لكن الآن لما ربط قال أسلمت. نعم يسقط عنه القتل، لكن يبقى أسير خير بين الاسترقاق في السرق نعم أو الفداء نعم. صلى الله عليه. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني مثل المحاربين قطع الطريق إذا سلموا أنفسهم قبل أن يؤخذوا هذا يتركون، أما إذا أخذ ثم أدعى التوبة فلا تقبله، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. صار الإنسان طليق ويملك نفسه، هذا دليل على صدقه. ولهذا ثم من الوثال سيد بني حنيفة لما ربط في وصل النبي صلى الله عليه وسلم بقي ثلاثة أيام مربوط، كل مرة يسأله النبي ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك. في اليوم الثالث أمر بإطلاقه، فلما ملك أمره ذهب واغتسل في داخل القرب المصري ثم جاء وأسلم، ما أسلمه في الوثاق نعم. أحسن الله عليك. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن عبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث حماد قال كانت العظباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج. وفي حديثه أيضا فأتت على ناقة ذلول مجرسة، وفي حديث الثقفي وهي ناقة مدربة. والمعنى مذللة مدربة منوقة مجرسة، المعنى واحد نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا يزيد بن زريع عن حميد عن ثابت عن أنس حاء وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب. هذا النذر الشيء الذي لا يستطيعه، إذا نذر الشيء لا يقدر عليه فإنه لا يجب الوفاء به. وكذلك المرأة التي نذرت تمشي حافية ولا تختمر أمرها أن تختمر وتركب، كل هذا على الصحيح كفارة يمين، النذر الذي لا يستطيعه والنذر الذي لا يملكه، والنذر في معصية الله والنذر اللجاج أيضا، كل هذه كفارة يمين على الصحيح نعم. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شأن هذا؟ قال ابناه يا رسول الله كان عليه نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب أيها الشيخ فإن الله غني عنك وعن نذرك. واللفظ لقتيبة وابن حجر فيها هذا فيه تعذيب له، نذر فيه تعذيب له يا الشيخ، يمشي مسافة طويلة نعم، يمشي ولا يركب والناس راكبون نعم. السلام عليكم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي كذلك على الصحيح لا ليس له ذلك نعم، لا يترك أولاده يضيعون إلا إذا كان لو كسب يومي استطيع كسب يومي لا بأس، صدق به مالك الله كما فعل الصديق نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو بهذا الإسناد مثله. وحدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة قال حدثني عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لي تمشي ولتركب نعم. وتكفر كفارة التمين، نذرت أن أمشي إلى بيت الله حافية، مشي طويل وكذلك حافية بدون حذاء، كل هذا مثل تعذيب النفس نعم. نعم دم ما هذه كفارة يمين. نعم السلام عليكم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سعيد بن أيوب ابن أبي أيوب أي أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر الجهني أنه قال نذرت أختي فذكر بمثل حديث مفضل ولم يذكر في الحديث حافية وزاد وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وحدثنيه محمد بن حاتم وابن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره بهذا الإسناد مثل حديث عبد الرزاق. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى قال يونس أخبرنا وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. وإخلاص أن يجاب هو أن يجب على نفسه شيئا لم يجبه الله عليه. فإذا كان النذر طاعة كان ينذر أن يصوم أو يصلي، ينذر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، أو ينذر أن يصوم 2 والخميس، أو ينذر أن يصلي ركعات معدودة، أو يتصدق، يجب عليه الوفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. أما إذا نذر شيئا لا يستطيعه، كان ينذر مثلا يتصدق بجميع ماله، هذا ليس له أن يتصدق بجميع ماله ويترك أولاده يضيعون، وكذلك يكفر كفارة اليمين على الصحيح. وكذلك إذا نذر شيئا يشق عليه كما كالشيخ الذي نذر أن يمشي والمرافق نذر أن يمشي حافي، وكذلك نذر المعصية نذر أن يشرب الدخان ويشرب الخمر لا يجوز الوفاء به ويكفر كفارة اليمين. وكذلك نذر اللجاج الذي يريد به أن يحمل نفسه على شيء، إن كلمته فلانا فعلي كذا وكفر كفارة اليمين. ولهذا وكذلك النذر المطلق لله عليه نذر ويسكت كذا يكفر كفارة اليمين كما في هذا الحديث كفارة النذر كفارة اليمين. أما إذا نذر شيئا مباحا فهو يخير بين فعله كفارة اليمين. نذر أن يركب سيارة فلان أو نذر أن لا يركب سيارة فلان مخير بين أن يركب السيارة أو كفر كفارة اليمين ولا يركب السيارة. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته. Thank you.